خالق كل شيء، من أسمائه الحسنى الخلاق، من أسمائه الحسنى الخلاق. هو الأول بصفاته وليس قبله شيء، لم يكن معطلا عن الخلق ثم استحدث لنفسه فاعلية الخلق بعد أن لم يكن خالقا، بل هو الأول بصفاته فليس قبله شيء، والآخر بصفاته فليس بعده شيء. كل يوم هو في شأن، يخلق ما يشاء، ففعله أو مفعوله، فعله صفته لا بداية له ولا نهاية، أما مفعوله فكل مفعول، كل مخلوق من خلقه له بداية ونهاية. أرجو أن في هذا الكلام توضيح هنا حتى لا يذهب ذهن سامع إلى أنه لم يخلق قبل القلم ولم يخلق قبل العرش ولم يخلق، بل هو خلاق سبحانه وتعالى. نعم، لكن أيهما أول، هل هو العرش أو القلم؟ على كل حال العرش يعني هو الراجح أنه خلق قبل القلم، والقلم نعم خلقه الله عز وجل ليثبت به الدرجة الثانية من درجات القدر وهي الكتابة. كتب علمه، يعلم ما هو كائن إلى قيام الساعة، ويعلم ليس لعلمه حدود سبحانه وتعالى بكل شيء عليه، لكن كتب علمه الدرجة الأولى، والدرجة الثانية كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ، والدرجة الثالثة أنه أوجد كل موجود بقدرته، وكل موجود أو كل حادث لم يحدث إلا بإرادته. إرادة، هذه أربع مراتب: العلم، الكتابة، نفوذ القدرة، عموم المشيئة، عموم الإرادة. أي نعم، وهي مراتب القدر إذا فصلناها على التفصيل علمنا أن القدر هو صفة الله عز وجل. العلم علم الله، كتابة كتابة الله، ما هو كائن أمره للقلم أن يكتب. أي نعم، قدرته، عموم قدرته على كل شيء، عموم إرادته لكل ما هو كائن، هذه كلها صفاته سبحانه وتعالى. نعم. قال: واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش، على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني، أصحهما أن العرش قبل القلم، لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرش، والتقدير وقع عند أول خلق القلم لحديث عبادة هذا. ولا يخلو قوله أول ما خلق الله القلم إلى آخره، إما أن تكون جملة، إما أن يكون جملة أو جملتين. فإن كان جملة وهو الصحيح، كان معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب، كما في اللفظ أول ما خلق، أول ما خلق يعني مفتوح اللام إذا كان جملة واحدة. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم. وإن كان جملتين، وهذه جملة واحدة، وإن كان جملتين وهو مروي برفع أول أول، فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم. أول ما خلق الله القلم، هذه جملة، قال له اكتب، هذه الجملة الثانية. قال: فيتفق الحديثان، إذ حديث عبد الله، ولهذا شوف يقول من هذا العالم، من هذا العالم الحالي العالم الدنيا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة، فدل ذلك على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ، والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة. نعم. وهذا التقسيم غير التقسيم المقدم ذكره. نعم. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح، يعني المخلوقات المشاهدة في هذه الدنيا. نعم. القلم الأول العام الشامل لجميع المخلوقات، ولا يمنع أن يكون لجميع المخلوقات كلها. نعم. القلم الثاني خبر خلق آدم، وهو قلم عام أيضا حين خلق آدم. القلم الثاني حين خلق آدم عليه السلام، وهو قلم عام أيضا. لكن لبني آدم ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. نعم. القلم الثالث عقيبة. نعم. عقيب خلق أبيهم. نعم. القلم الثالث حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. أنا في التعليق، أما الكتاب فقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم، وهو حديث صحيح ورد من حديث عائشة وأبي قتادة الأنصاري وعلي بن أبي طالب. نعم. قال القلم الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه، الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم، كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا في القلم الرابع. نعم. وأيضا قوله رفع القلم عن ثلاثة أيضا في القلم الرابع. وإذا علم العبد أن كلا من عند الله، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال الله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال: وإياي فارهبون، وقال: وإياي فاتقون، وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، وقال: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. أي نعم، لا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فإما أن تكون هذه الأشياء سياسة شرعية، وإما أن تكون سياسة شيطانية، سياسة مكيافيلي الغاية بر الوسيلة، أو تكون سياسة شرعية فيها إصلاح الراعي والرعية. أي نعم، لابد حتى وإن كان ملكا لابد أن يتقي أشياء. أي نعم، حتى يصلح بها. أي نعم، رعيته. وكذلك الرعية نعم يتقون أشياء حتى تصلح أحوالهم وتتفق كلمتهم. نعم. قال: ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده، ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. نعم. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي. ولهذا معاوية رضي الله عنه أعظم ملوك المسلمين، أول ملوك المسلمين وأعظمهم سياسة، يقول: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إن شدوها أرخيت وإن أرخوها أهشدت. فنعم. وأيضا أوصته أم المؤمنين رضي الله عنها، أم المؤمنين عائشة: من التمس بقولها من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالعبرة هو التماس رضوان الله عز وجل، إذا اصطدمت يعني الرغبة، يعني الشرع اصطدم مع هوى الناس، قدم الشرع واعتمد على الله، والله يكفيك مؤونة الناس. نعم. وهذه هي السياسة الراشدة. نعم. قال: فإن لم يتق الله اتق المخلوق. أي نعم. فإن لم يتق الله اتق المخلوق، لابد. أي نعم. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. صحيح. بل الذي يريده أي مخلوق يتقي، ما دام مختلفين لا يتفق حبهم وبغضهم، رضا الناس غاية لا تدرك. نعم. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. نعم. بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: يعني العلمانيين لا يرضون إلا بالعلمانية، وأصحاب الدين وهم الراشدون أي نعم يرضون بالدين. نعم. قال: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. أي نعم. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، يعني لا يقدر عليه ولم يأمر به الشرع. نعم. وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. أما إرضاء الخالق فمقدور ومأمور. نعم. مقدور عليه في قدرة العبد. أي نعم. ومأمور مشروع في الشرع. نعم. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، روي مرفوعا وروي موقوفا عليها رضي الله عنها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. أين عاد حامده من الناس ذاما، نسأل الله العافية. يعني من أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. نعم. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس. يرضون فيما بعد. نعم. الله سبحانه وتعالى يرضيهم. نعم. إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل، ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك. أي نعم. فقد بين: إذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء، ثم نعم يبغضه أهل الأرض أيضا. نعم. قال: فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي، إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل التقوى. وهو أهل للتقوى، عندي أهل للتقوى. نعم. وهو أيضا أهل للمغفرة. وهو أيضا أهل للمغفرة. نعم. فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب، ويجير من عذابها غيره. وهو الذي لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولا يجير من عذابها غير الله. وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب، ومنه مباح ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد قال النبي يعني صلى كيف كان فاسد هذا؟ يعني ما وجه فساده؟ ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب، ينافي تعاطي الأسباب. ها؟ أي قدح في الشرع أو قدح في العقل؟ نعم، إنكار طبائع الأسباب التي وضعها الله، نقص في العقل. طبيعة السبب التي طبعها الله به، إذا أنكرت طبيعته نقص في العقل، لما يفرق بين التمرة والجمرة، نقص في عقله. أي نعم. وإنكار أو رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، رفض الأخذ بالأسباب قدح. نعم، رفض الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد. وين المخلص الجل؟ الاعتماد على الأسباب شرك. رفض الأخذ بالأسباب الشرعية قدح في الشرع. إنكار طبيعة السبب، طبيعة الأسباب، تقول يمكن ينبت لي زرع بدون بذر، نعم، يمكن يجين ولد بدون زواج، هذا نقص في العقل، طبائع الأسباب. أي نعم. الثلاثة، بقي الرابع، وهو أن تأخذ بالأسباب المشروعة ولا تعتمد عليها، وإنما تعتمد على الله. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، إلى آخر الآيات في هذا الموضوع في سورة الواقعة. نعم. فهو يأخذ بالسبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد مسببه، هو خالق السبب ومسببه، فالاعتماد على الله. ولذا الله سبحانه وتعالى نار إبراهيم سلبها خاصيتها، هي سبب للإحراق، لكن ربنا عز وجل لما اعتمد إبراهيم على الله سبحانه وتعالى حتى في السبب المحقق سلبها خاصيتها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أي نعم. فالله على كل شيء، هو خالق السبب ومسببه ونتيجته، فنفعل السبب المشروع، لأن الأسباب منها مشروع مثل ما ذكر هنا، منها واجب ومنها مستحب ومنها مباح ومنها مكروه ومنها حرام، فنحن نعمل بالأسباب المشروعة اي نعم، الواجبة او المستحبة او المباحة، ونجتنب الأسباب المكروهة والمحرمة، ونعتمد على الله، ونعتمد على الله سبحانه وتعالى. يصير عمدتنا ما هو على السبب، بل العمدة على الله سبحانه وتعالى. وإن كان الإنسان ضعيف إذا فقد الأسباب، يعني ضعف موقفه، وإذا جمع الأسباب يعني قوي شأنه، هذا يعني حكمة الله في خلقه. ولهذا قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فينبغي الأخذ بالأسباب المشروعة، ويعني الأخذ بالحيطة، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لعمة الحرب ويمشي في الأسواق. أخذ بالسبب. نعم. يلبس لعمة الحرب. نعم. وهو أفضل المتوكلين، يعني الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله لا عليها هو كمال التوكل. هنا قال: ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى الاكتساب أن الاكتساب ممن يرى أن الاكتساب أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم. أي نعم، يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس أو واري شرطة أو نحو ذلك. وهذا الزهاد ما يأكل إلا من عمل أيديهم. الله المستعان. نعم. أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، فقال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت. قال شيئا، إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، عندي شيئا. نعم. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت، ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين، ويشفي مريضا ويفك عانيا، ويفرج مكروبا ويجيب داعيا، ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصي من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه. نعم. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن العبد وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة. نعم. ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. الشقي الجهول من لا محالة. أنا وش سويت؟ ها؟ يلوم، تعنت على القدر، يلوم ربه، إن شاء الله العفو والعافية. نعم. والقائل الآخر اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة. إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. وإن تولى مدبرا نملة. نملة، شوف نملة فقم له، أو الأول نملة، يعني السجع أو القافية. نعم. فليس ينسى ربنا نملة، النملة صغيرة. إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبرا نملة. طبعا الدهر يقلبه الله عز وجل، يقلب الليل والنهار، وليس من أسماء الله الحسنى ولا من صفاته. قوله أنا الدهر وفسره وقال أقلب الليل والنهار، نعم، معنى قوله أنا الدهر أي أنه سبحانه وتعالى يسخر الدهر يقلب الليل والنهار، نعم. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض. ويقول وإن تولى مدبر النملة أيضا غير مسلم، الشعر مهما كان عليه استدراك. طيب إذا تولى ليس معنى ذلك أنك خلاص تحبط، تترك العمل، ها تحبط عن العمل، بل تبحث عن مخرج، يعني تبحث عن مخرج وعن أسباب، أي نعم، تحسن مستواك. إن كنت مصابا تصبر لله عز وجل، وإن كنت مذنبا تستغفر، وإن كنت منعما تشكر الله عز وجل. ففي أي حالة من حالات الحالات المقدرة لله عليك فيها عبودية، حيث تنام خلاص وتحبط وتيأس، أي نعم. فما نسلم لقوله وإن تولى مدبر النملة، الله المستعان، نعم. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما سبحانه، ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا محول ولا ناقص، ها؟ ولا مغير ولا محول ولا ناقص، أي ولا ناقص ولا زائد، ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه سبحانه. هذا بناء على ما تقدم من الله، من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات، وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. يعني إذا شاء خلق، أين يعني الخلق، صفة الخلق الخالقية مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، نعم. فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته، أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها، أو لا خبر أن أو تصير هي موجودة، يعني أو والله ما يخالف اسم صار، إيه خبرها، نعم، على ما اقتضته حكمته البالغة، فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، نعم. وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل، وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. يعني بالعلم، بعلم الله عز وجل، هل يعلم ما هو كائن؟ يعني كل ما هو كائن، فإن أقروا به خصموا، يعني ما دام يعلم وبما هو كائن، أي نعم، فما وقع شيء بغير علمه وبغير قدرته وإرادته، يخصمون فيقرون ببقية المراتب بإقرارهم بشمول علمه سبحانه وتعالى. وإن أنكروا العلم، أنكروا أن الله عليم بكل شيء، كفروا، نعم. قال فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه، وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. نعم. فإنما يعذبه لأنه ما يعذبه إلا إذا كان مستطيع، مستطيع ولكنه لا يفعل ما استطاعه فيعذبه. فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة، وقد علم الله ذلك منه، ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل، فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله. قيل هذه مغالطة، هذه مغلطة. إيه نعم، لأن الله جعل له قدرة مقرونة بقدرة الله عز وجل. نعم، ليس القدرة مطلقة مثل علم الله عز وجل وقدرة الله. نعم، قيل هذه مغلطة، وذلك أن مجرد مقدرته على الفعل مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم. نعم. وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل. نعم. ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه، نعم. فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه، بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع، وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. نعم. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر. صحيح، ما نعلم علم الله إلا بما يظهر، وعلم الله مطابق للواقع. نعم. فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم، بل أي شيء وقع كان هو المعلوم، والعبد الذي لم يفعل لم يأتي بما يغير العلم، بل هو قادر على فعل لم يقع، ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع. وإذا قيل فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. اي نعم، هذه صحة العبارة والله أعلم. فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع. فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم. هذه يعني مغالطة، معارضة. قيل ليس الأمر كذلك، بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه. نعم. ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه، المعلوم لله إلا وقوعه. نعم. فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه، وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه. إيه، غلطوا مع العلم بعدم وقوعه، يعلمون أنهم وقعوا فرضوا وقوعه، ولهذا الأسئلة الافتراضية مغالط فيها يعني مغالطات كثيرة. نعم. وهو فرض محال. نعم. وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه، تناقض، وهو جمع بين النقيضين. نعم. فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا. نعم. قيل لفظ المحال مجمل، وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه، بل هو ممكن مقدور مستطاع، ولكن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع وإذا لم يقع كان عالما بأنه لا يقع. نعم. فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه. أين. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال، مما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرا على شيء، لا الرب ولا الخلق، فإن الرب إذا علم من نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه، وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله، فكذلك ما قدره من أفعال عباده، والله تعالى أعلم. لما قيل كله ربنا عز وجل، نعم أعطى العبد قدرة أن يفعل ولا يفعل، وهذه القدرة أيضا مربوطة بمشيئة الله عز وجل، فإن فعل العبد كان علم الله أنه يفعل، وإن لم يفعل العبد كان علم الله أنه لا يفعل. الله سبحانه وتعالى يعلم، ونحن لا نعلم علم الله في الباطن إلا إذا وقع، فإذا وقع عدم فعله علمنا أن الله علم عدم فعله، وإذا وقع فعله علمنا أن الله قد علم وقوعه. هذول المتأخرين، المتقدمين يثبتون العلم أو ينكرونه. شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، الواسطية ناظروهم بالعلم، يقول الشافعي. نعم. ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. أي نعم. هل يعني المتأخرين أو يعني المتقدمين؟ المتقدمون، لأن يعني شيخ الإسلام قالوا منكروا هذه المرتبة وهي مرتبة العلم اليوم قليل. نعم. إذن القدامى ينكرون العلم، ينكرون علم الله عز وجل. أي نعم. المتأخرون بس أنكروا عموم المشيئة، إيه عموم قدرته وعموم مشيئته. نعم. ولهذا قال الشافعي ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. نعم. نعم الشيخ حسام في شيء يقول إن الله ما يعلم فعل العبد إلا إذا وقع، يعني إن الله ما يعلمه قبل أن يقع، شوف دقيقة، الله يعلم ما لم يقع قبل، يعلم ما يقع يعلمه قبل أن يقع أنه سيقع. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أحسنت. يغير القدر بالقدر، ربنا كتب أنه يغير القدر بالقدر بما قدره من الدعاء والصدقة وصلة الرحم، يعني أن قدر هذا كذا وسيصل رحمه ويكون له كذا، كله مقدر. أي نعم. يعني الدعاء ما هو شيء خارج عن القدر، الدعاء ما تدعو الله إلا وهو مقدر، فتعالج القدر بالقدر. قال وذلك، لحظة يا شيخ، ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي نعم. وش المعارضة؟ ما في معارضة، ما في معارضة، ما يمحوه ويثبته موجود في أم الكتاب، مقدر سابقا. هنا أن الله سبحانه وتعالى يثبت ويمحو، هذا الذي يثبته ويمحو موجود في أم الكتاب. نعم. يعني الملائكة ما تعلم ما باللوح المحفوظ، تكتب شيء. أي نعم. ثم نعم يفعل هذا العبد ما قدره الله عليه، والله سبحانه وتعالى أي نعم من أقلام الملائكة، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يعني ما كان في أم الكتاب كله مكتوب أنه يمحو ويثبت سبحانه وتعالى. أين؟ قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه. يعني أنت لما تخطط، أنت مهندس ولا لا؟ مهندسا إيه؟ المهندس، خلنا نجيب المهندس. لما يخطط عمارة، طبعا يمكن ما تقع العمارة على حسب تخطيطه، إنما تقع بقدر ما كتب الله أن تقع. هذا اللي هو خطط أيضا كتبه الله ومحاه، واضح؟ أي نعم، واضح يا أخوانا؟ نعم. أي نعم. ها؟ ما شاء الله كان، وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء العباد. هذا يمحو الله ما يشاء نعم، وعدم مشيئتهم أو مشيئتهم كتبها الله في اللوح المحفوظ. نعم، أم الكتاب كل شيء فيها، لكن فيها أنه يمحو ويثبت، لكن فيها أنه يمحو ويثبت. نعم، يعني حتى أدنى كل شيء بقدر، النفس بقدر، كل شيء بقدر. أنت حينما تكتب كتابا أو تخطط خطة هي بقدر الله، ما وقعت الخطة الله محاها، وهي بقدر الله. واضح إن شاء الله. ما توضح سؤال ربنا عز وجل. أي نعم، ما شاءه كان وما لم يشاء لم يكن، وكتب كل شيء في اللوح المحفوظ لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. أي نعم، لكن ما يفعله المخلوق أحيانا يفعل شيء ويكون باطلا، الذي فعله المخلوق الله كتبه ومحى. واضح؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، يعني ما في إشكال إن شاء الله. هو هذه المباحث شائكة، نخشى يعني. نعم، يعلق في نفس الإنسان شبهة ولا يتفطن للجواب، فتبقى عقدة نفسية. نعم، الله المستعان. نعم إخوان، نعم. قال: وذلك من عقائد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في وذلك، وقوله وذلك من عقد الإيمان. عندك عقائد؟ عندي عقد، لكن في الحاشية مصححة إلى عقائد. لا، ما هو عقد؟ عقد إيه؟ وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعني الشرك أليس مقدر؟ بلى، الله يبطله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال مقدرة، فالله أبطلها ومحاها. نعم، الإشارة جمع الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم، الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. مر نص عندنا أن اللوح المحفوظ لله فيه كم؟ 360 لحظة. ها؟ 360 لحظة. إيه، أو نظرة. إيش تفسيره؟ تفسير اللحظة والنظرة. ها؟ قال: يخلق ويرزق. يخلق ويرزق. أي نعم. ويعز ويذل. ها؟ ويفعل ما يشاء. ويحيي ويميت. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. في هذا المعنى. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال صلى الله عليه يعني وسلم بالقدر، يعني بقدر الله، بقدرة الله على كل شيء، على الخير والشر، على الخير والشر. أي نعم، والشر لا ليس إليه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الأخونا ما أدري من صاحب السؤال ينقل عن معالي الشيخ صالح على الشيخ كلام، أنا ما أدري عن نقل الأخ، يمكن هو متأكد ولا غير متأكد. على كل حال مثل هذا السؤال لا يوجه لي، يعني إن كان نقلك صحيح فاسأل للشيخ نفسه عن وجه كلامه. أين ولا أظن نقلك صحيح، لأن الشيخ ما ينكر المشيئة، ما يقول إن منكر مشيئة الرب يعني لا يكفر، لكن لعله يقول إن منكر عموم المشيئة أي نعم لخلق الإنسان فهو مبتدع، يعني معتزلي، هذا مقصوده، والله أعلم. ومثل هذا السؤال يا أخوانا يعني لا، خلى الورق ينتهي، خلى الورق شغال المسكين. ها ايوه الغاب سيئه خارج الحرم عادي، ايه اربطه بالشارية. انت ما جبتها لاجل انك تتعزز، الله المستعان. اقفال العينين في الصلاه الجهريه لعدم السرحان، يعني هل يجوز اقفال العينين في الصلاه الجهريه؟ اي في الصلاه الجهريه وش يعني ما في باس انه اذا اقفل عينيه ليجمع همته ولئلا يشتغل بالنقوش وكذا، ما في باس. يقول: هل لأهل جدة التمتع في الحج؟ بمعنى آخر، هل يجوز له أخذ عمرة في ذي القعدة ثم التحلل، ويوم 8 من ذي الحجة يحرم من منزله بالحج ويذهب لمنى مباشرة؟ وهل على أهل جدة طواف وداع؟ هل جدة يعني تعتبر من مكة؟ إذا اتصلت المباني أي نعم فهي كما يقال ثغر مكة، لكن الأحوط أن الوداع الذين ليس عليهم وداع هم أهل مكة. أما إذا جاوز الحرم وهو لم يودع، استقر في استقر عليه الدم. إذا كان يعني بين جدة وبين مكة أكثر من 80 كيلو فهي مسافة قصر، لكن فيه اختلاف الآن اتصلت المباني هل يعتبر سفر أو لا يعتبر. أي نعم، قال بعضهم أن مع اختلاف العلماء في أولية هذا السؤال اللي مغالط، قال بعضهم أن مع اختلاف العلماء في أولية العرش أو القلم فإنهم مجمعين على أولية أحدهما، وهذا يرد قول شيخ الإسلام. شوف الفهم السديد. ها إيش يقول شيخ الإسلام على زعم هذا الشخص؟ يقول: حوادث لا أول لها. يا أخي ما فهمت إيش يقول شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يقول: فعل الله ليس له بداية ولا نهاية، أما المخلوقات أردت بالحوادث المخلوقات فكل مخلوق له بداية ونهاية، لكن فعل الله، فعل الله الذي هو صفته القائم بذاته سبحانه وتعالى مقيد بمشيئته، لا أول له ولا نهاية. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أرجو أن تفهموه. وما شنع به المشنعون على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه وافق الفلاسفة في قدم العالم بأنه يقول حوادث بمعنى مخلوقات لا أول لها، هذا غلط وسوء فهم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن كل مخلوق له بداية وله نهاية، لكن مخلوق يأتي بعد مخلوق وهو بفعل الله. أما فعل الله، فعل الله سبحانه وتعالى أي نعم، وإحداثه المفعولات المتعلق بذاته فعل الله لا بداية له ولا نهاية. أرجو أن يكون هذا يعني راسخ. فيا أخي لا تسيء الفهم أو لا يعني تنسب لشيخ الإسلام قولا لم يقله، هذا من سوء الفهم يا أخي، إن كنت نقلته عن غيرك المسيء للفهم قبلك أو أنت سأت الفهم الله، لكن سمعته أنا من غيرك، سمعت هذا من غيرك. ها؟ أي باليمنى. أي تفضل. نعم. أي. أنت كم تمكث في المدينة؟ أي أنت مسافر؟ أي نعم. مع العصر إذا احتجت الجمع للحاجة، الجمع رخصة والرخصة تفعل عند الحاجة، فإذا كنت محتاج التأخير تؤخر ما في بأس. نعم محتاج بأي شيء فأنت تؤخر جمع تأخير، وإذا كان التقديم أرفق، جمع التقديم أرفق بك فتقدم. نعم نعم. تبدأ بصلاة الظهر ثم صلاة العصر إذا دخل وقت العصر. أي أي نعم أي. ثم إذا أقيمت صلاة العصر مع الجماعة أحسن لك، أربع معهم. نعم أي نعم. إذا من صلى خلف متم فليتم. وش سويت؟ تقول أخطأت، وش سويت؟ أي وجلست وسلمت على تبيه الظهر. أي على أن صلاة العصر، أنا أرى أنك تعيد صلاة الظهر وصلاة العصر. أي نعم. لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. لا أعدها الآن. أي نعم أعدها. من نسي من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة سوى ذلك، وأنت في حكم أيضا لجاهلها. نعم. يقال القضاء يحكي الأداء. إذا قلت لك صلي الظهر قصرا والعصر أربعا لا يبعد لأنك صليت خلف، لكن صلي العصر، صلي الظهر ركعتين وصلي العصر ركعتين، لأن لم تتم لك لا صلاة العصر ولا صلاة الظهر. نعم. وأنت مسافر، ما زلت مسافرا. نعم نعم. ها؟ الشيء الذي طيب على الحياة مكتوب أيضا؟ أي العدم. شو العدم؟ العدم ما هو شيء. العدم ما يكتب، العدم ليس بشيء. اللي ما يفعل مكتوب إن هالإنسان يترك الطاعة، يترك صلاة الصلاة، يترك أي نعم الواجبات، مكتوب كل شيء بحياة العادية مكتوب. أي نعم. حتى الفسية مكتوب، ما في شيء ما هو مكتوب. أي نعم. ترك وفعل، نعم كله مكتوب في اللوح المحفوظ. أي نعم. فلا يشد عنه شيء مهما. أي نعم أي نعم نعم. الله يعينك. خف تشرد. على كل حال يعني في الواقع ما أظن إن شاء الله فيه بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط المشرك في سارية المسجد على سبيل الإذلال، لكن لو جاء على سبيل أنه معزز ومكرم فلا. لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. ربط ثمامة بالسارية أيام ويعرض عليه الإسلام فيأبى، فقال أطلقوه، فلما أطلقوه أسلم. شوف عزة العرب، قال خشيت إن أسلمت وأنا مربوط تقول أسلم إكراها أو كما قال. أي نعم طرع عليك، نعم إن شاء الله، أقول إن شاء الله ما فيها.